bismillaahi raxmaan raxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 98 oo qur-aanka kamida. Suuratu lbayinati, bayinadii suuraddii lagu magacaabay makiyatu makay kusoo degtay. Waayaatuhaa idhaahdaa sittu aayaatin, ayado ayaale oo 9 weeye. Suuraddaynu meeshaan ka goyna waxaa la yidhaha suuratu lbayina, waxaa kaloo la dhahaa suuratu lam yakun waa la yidhaha, suuratu lmunfasin waa la yidhaha, suuratu lqiyaama waa la yidhaha, suuratu lbariya waa la yidhaha. Maxaa yeele intaas oo dhama way kusoo aroortay. Suuraddaasan waa maki ayaa la yidhi, waxaa qaba ibnu cabaas ayaa sidaas ka weeye, madanina waa la dhahay oo jamhuurka saasay qabaan. Suuraddaana waxay munaasib u tahay suuraddii hadda aynu kasoo baxnay oo suuratu lqadri eheeday. Maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala markuu sugay qur-aanka iyo degitaankiisa uu sugay, waxaa alla ka khabrayaa subxaanahu watacaala kufaartu inaysan ahaynin kuwa ka guulaayo waxa ay ku sugan yihiin ilaa markaasi rasuul ugaga imaanayo suxuftaas oo macnaha qur-aankii loola jeedo oo mudaharadaasu akrinayo weeye. Oo markaasi inzaalkeedu markaasi uunana weli sugnaanin, laakiin marka uu sugnaado ay iskalaafi doonaan sida ilaahay noo sheegaayo. Haddana waxaa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam suuraddan waxaa ugu sugan tasliya ayaa la yidhi, sabargelin. Oo ilaahay wuxuu ileeyahay ka dhigan tahay duushiisa ha ka murgin tasarruqooda, salaqagooda iyo kufurgooda weeye. Bal sabar baa la leeyahay oo qalbiga ku sabo waxa lagu waxyoonayo saasaa rasuulka leeyahay. Anas ibnu maalik waxa uu wariyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay saxaabiga la yidhaha ubay ibnu sacd, in allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun iladiina kafaruu. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ku dhahay qaadigii ahay ubay ibnu sacd, ilaahay waxa uu amray inaan kugu akhriyo lam yakun iladiina kafaruu. markaasuu ubay wuxuu dhahay wasamaanii laka yaa rasuul allah, ilay rasuulkiisiyow kullama iisaa magacaabay ubay ku akhri muuqda. markaasuu nabigu waxa uu dhahay nacam ayuu dhahay, siuu markaasi qooyey. maqaamkaas weyn oo uu helay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu magacaabay, haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam suuraddaas kudul akhri ubay la yidhi ayaa wax weyn ah. markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kudul akhriyey xadiiskaas. marka waxaa laga faa'idaystay ay yidhahdeen culammadu daadaad dhowrhaa laga faa'idaystaa. qiraa'atu aclaa calaa man duunahu weeye, qofka aclaha hoos areeya darajadiisu ay korayso inuu ku akhriyo qofka kale ka hooseeya, tawaaluc daraaddiisa oo waxu uu dul akhriyo. midka sabiirkaahu inuusan san taagin oo markaasi uusan kan san taagin min qiraa'ati calaa sabiir, inuu sabiir oo wax dul akhriyo. haddana waxaa ku sugan baa la yidhi takhsiif oo la khasisaayo xifdi oo degdeg ah iyo itqaan oo la sago cilmiga, taasna waxa weeye faliilo oo cadiima oo u sugnaata weeye saxaabiga la yidhaha ubay ibnu sacd weeye. maxaa yeele ubay waxaa ilaahay yeelay sirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam mawlaceeda ayaa ilaahay yeelay, iyo wixii nadarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam adigoo laysu ogeysinaayo in markaasi ubay nin lagu kalsoonyaha uu yahay oo ufarbada haddana tacliim iyo tacallum weeye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa marka waxaa la amray inuu kudul akhriyo suuradda kan. suuraddan haddii la yidhahdo marka waa maki usulul caqiid bay ka waramaysaa, ee madani haddii la yidhaahdana waxyaaba iska tashiicada ayaa soo gelaya, laakiin hadda siyaaqeedu suuraddan inay maki tahay ayuu agtahay. bismillaahi raxmaan raxiim. lam yakun iladiina, kuwa ma aysan ahaanin uu dhahay ilaahay kafaruu kufriyey, oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa ah, iyo walmushrikiina mushrikiinta uda ilaahay, munfakiina kuwa ka guuraaya, xataa ta'tiyahum albayinatu, bayinadii xujada intay uwaga imaanayso oo rasuulkaha calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lam yakun iladiina, kuwa ma aysan ahaanin buu dhahay ilaahay kafaruu kufriyey, oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa ah, yahuud iyo nasaaro weeye, iyo walmushrikiina mushrikiinta asnaamta caabudaaya, munfakiina kuwa ka guulaaya ma ahana uda ilaahay, waa khabaru yakun weeye zaa'iliina camaa hum calayhi weeye, kama guulaayaan waxa ay ku sugan yihiin, oo markaasina qolada ahlu kitaabka ahu mabdooda ay ku sugan yihiina mushrikiintuna mabdaceeda ay ku sugan tahay, xataa ta'tiyahum albayinatu uda ilaahay, xujadii inta uwaga imaanayso. xujadan marka waxaa la yidhi rasuulkeena weeye calayhi salaatu wasalaam, nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yahay xujo ah ilaa nabiga calayhi asalaam uga imaanayo qof walba sida uu yahay ayuu ahaanayaa. laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu yimaado ayay kala tegayaan. waxa lagu kala tegayana waxa weeye qolana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay rumaynaysaa, qolana way geeninaysaa. laakiin intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka soo bixinayo qof walba xaaladiisa ayuu ku sugnaanayaa, ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. arrintana way cadayo marka nabigeenna alla uu soo bixiyey waxa weeye waa la kala tegay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaan la soo bixin ka hor qolooyinka ahlu kitaabka ahi waxay isku waafaqsanaayeen inuu nabiyu aakhiru zamaan uu imaanayo oo markaas xaqna uu yahay ay raaci doonaan. laakiin arrintii ma aysan dhicin sida ilaahay u sheegabay noqotayo rasuulka ilaahay ka u keenay waxa weeye dadna way rumeeyeen, dadna way ku kufriyeen. nimanka hadda mushrikiinta ahoo ayagu aan kitaab lahaynin iyaga laftankoodu qaarna nabiga way rumeeyeen, qaarna waxa weeye way kufriyeen oo kufrigoodii ay kusii nagaadeen. dhacday kabadi markaasi rasuulun rasuul inta uga imaanayo ilaahay subxaanahu watacaala min allahi ilahay xaggiisa uga imaanayo, rasuulun ku la soo diray inta ugaga imaanayo min allahi ilahay xaggiisa laga soo diray, inta rasuulkaas uga imaanayo waxay ku sugan yihiin ka masuulaan oo ilahay subxaanahu watacaala. kasifay markaasi rasuulkaasoo yadluu akrinaaya suxubkan suxub akrinaayo u ilaahay suxubtaasoo mudaharata oo la dahiray waxa weeye qur-aanka ayaa loola jeedaa. rasuulkaasoo yadluu akrinaayo u ilaahay subxaanahu watacaala suxubkan suxub akrinaayo suxubtaasoo mudaharatan oo la dahiray oo qadi laga dahiray iyaa suxubtaas dhexeeda waxaa ahu dh ilaahay kutubun ay axkaamun maktuubatun weeye kutubun ayaa ahu dh ilaahay axkaam la qoray. kutubtan waxaa loola jeedaa axkaam oo maktuuba ayaa loola jeedaa qayimatun oo toosan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala axkaam oo maktuuba ah ayaa ku sugan uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala qayimatun oo toosan taas ayaa ku sugan uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda suxubtan mudaharadaahu waxa weeye waa qur-aanka weeye dadkina waxaa kamida mid dumeeyey iyo mid ku kufriyey wamaa tafaraqa aladiina kuwii ma aysan kala siin ow ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey oo iimaan nabiga la rumeeyey calayhi salaatu wasalaam kuma aysan kala tigin ilaa min bacdi maa intii kadib mooyaane jaa-atum ay u timiday albayinatu xujada ay u timiday oo rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam wamaa tafaraqa aladiina kuwii ma aysan kala tigin ow ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey fil iimaani bihi sala allahu calayhi wasalaam weeye iimaan rasuulka la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam kuma aysan kala tigin ow ilaahay ilaa min bacdi maa intii kadib mooyaane jaa-ad ay u timiday hum ayaga albayinatu xujada ay u timiday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam amase waa qur-aanka la yidhi. markii qur-aanka iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u yimaadeen markaas ayaa waxa weeye ayay ka tageen. kaasagooduna wuxuu ahay qaarna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay rumeeyeen, qaarna waxa weeye way ka kufriyeen iyagoo xasdilay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo maqaamkaas xasdilay weeye. maxaa yihi xasadku waxyaabo badan ayuu kaa hoojinayaa. xasadku wuxuu hoojiyaa qofkaanu maqaamka uu gaari lahay xasadka ayaa ka hoojiya. haddaad xaasid aada noqoto oo qof ilaahay wax uu siiyey adduun iyo nicmatu diin wa dunya aad ka xasado waxba gaari maysi. walxaal ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayay kala tageen ow ilaahay maa umiruu anan la amrin labadoodii kitaab nimanka aanu kitaabkaa tawreed iyo injiilba ilaa liyacbudu llaha alla inay caabudaan mooyaane. meeshaan waa xaalaynaysa weeye raacilkaas in soo dhaafnaa laga xaalaynayaa. bal xaal ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala jumlo xaaliyaa weeye waa faa'iideynaysa waxyaabihii ay faleen qiisnimadooda faraxnimadooda. maanaa waxa weeye tafaraquu bacda jaa-atum lbayina way kala tageen markii xujadii oo nabiga ah iyo qur-aankii ay u timiday bacdigeed. bal xaal annahum maa umiruu ilaa bicibaadati illahi weeye saasu kale weeye ayagoo aanan la amrin ilaa cibaada alla mooye. walxaal maa umiruu aanan la amrin ow dha ilaahay ilaa liyacbudu llaha alla inay caabudaan mooyaane. mukhlisiina xaalihiin kuwa u barax siraaya lahu lilaahi alle adiina diinka u khalisaayo. mukhlisiina xaalihiin kuwa u barax siraaya lahu lilaahi allow dha ilaahay subxaanahu watacaala adiina diinka u khalisaayo oo shirka uga khalisaayo. waxaa la rabaa diinta in ilaahay subxaanahu watacaala loo khaliso oo cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala loo khaliso. sunataa xaalihiin kuwa iilanayo dh ilaahay mustaqiimiina calaa diini ibraahim weeye wa diini maxamed weeye hidaasha weeye. sunataa xaalihiin kuwa iilanayo dh ilaahay subxaanahu watacaala oo diinta baadilkaa ka iilanaya dinta islaamkana u iidanaya weeye, iyo wayuqiimu salaata, salaada inay oogaan mooyaane waxa lama amrinow ilaahay ayuu si zakaata zakadana ay gutaan, iyo wayuqiimu salaata xaggay xasan tahay salaada inay oogaan ow ilaahay ayuu si zakaata zakadana ay gutaan, waxay kuwada casan yihiin yacbudu ilaa liyacbudullah, daas weeye. salaada iyo zakada hadda waxaa loo khasisaa layidhi sharafka ay leeyihiin weeye, haddana si weyn ayay markaasay u muuqanayaano. salaada waxaa weeye qofka muslimka labaatan iyo afar saacba san jeer ayaa laga doonayaa, zakadana waxaa weeye iyaduna waa shicaar weyn oo muslimiinta markaasi dhexdooda ku weyn weeye, oo markaasi qofka xoolihiisa hawl uu kusoo wareego inuu bixiye la doonaayo. wadalika taasoo ilaahay lasoo sheegay, ismu ishaaruhu waxa uu noqonayaa wixii laysi soo farayo cibaadahay salaada la oogo zakada la guto. wadalika taasoo ilaahay diinul qayima soo ilaahay toofnaanta diinteeda weeye, wadalika taasoo ilaahay diinul qayima soo ilaahay toofnaanta diinteeda weeye, diinta toofan ayaa sidaas weeye. min aladiina kuwa kafaruu kafiyo ilaahay oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa kamida iyo walmushrikiina mushrikiinta u dha ilaahay fii naari jahannama jahannama naarteeda ayay ahaanayaana u dha ilaahay. min aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kafiyey oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa kamida iyo walmushrikiina mushrikiinta u dha ilaahay fii naari jahannama jahannama naarteeda ayay ahaanayaan. markii ilaahay xaaladahooda iyo sifaadkooda ay kucaayaan, markii ilaahay rasuulka uu soo bixiyo oo qur-aanka lala soo diro, waxa ay noqonayaan ilaahay uu noogaga soo warmay arrintiina la ogaado ay dhacday ma-aalkooda ayaa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala. xumaantaas ay sameeyeen waxa markaasi mustaqbalkooda ay ka dhigayso. alla markaas wuxuu yihi in aladiina kuwa kafaruu kufiyo ilaahay oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa kamida u dha ilaahay yahuudiya nasaaro iyo waalmushrikiina mushrikiinta u dha ilaahay fii naari jahannama jahannama naarteeda ayay ahaanayaan. khaalidiina xaalihiin kuwa ku haraya fiiha jahannama dhexdeeda u dha ilaahay ala muqadara ayaa meeshan ku jirta weeye. khaalidiina xaalihiin kuwa ku haraya fiiha naartaas dhexdeeda ku waara u dha ilaahay. ulaa'ika kuwaasu u dha ilaahay nimantaa kufaar kale oo ahlu kitaab iyo mushrikiinba isugu jira, ulaa'ika kuwaasu u dha ilaahay hum ayagu sharul bariyati khalqiga kuwa ugu safka badana weeye. ulaa'ika kuwaasu u dha ilaahay hum ayagu sharul bariyati khalqiga kuwa ugu sarta badana weeye, ilaahay khalqiisku ugu sarta badana weeye. markii laga warramay quleyntu xumaay ilaahay qur-aankiisa cadiisa waxaa ku guraasatay dadka wanaagsan ilaahay inuu ka warramo. marka alla wuxuu yidhi in aladiina kuwa aamanuu rumeeye u dha ilaahay wa camiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban, ulaa'ika kuwaasu u dha ilaahay hum ayagu khayrulbariyati khalqiga kuwa ugu khayrka badana weye, kuwa ugu khayrka badana weeye. in aladiina kuwa aamanuu rumeeye u dha ilaahay wacamiluu camal fay asaalixaati acmaasha suusuuban, iimaan markii la sheego oo haddana waxa weeye maqaam uu ku xigsanaayo oo jannaa laabudda waa in markaasi camal saalixa la helaa weeye. iimaan mujaradkiisa lagu gaari maayo janno laguma gaaraayo, haddii lagu gaarana waxa weeye janno oo markaasi dadka camalka saalixa sameeyey lamid noqon mayso. ilaahay wuxuu yihi in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban, ulaa'ika kuwaasu u dha ilaahay hum ayagu khayrulbariyati makhluuqaadka kuwa ugu khayrka badana wey u ilaahay. jazaa'uhum abaalkooda u dha ilaahay oo cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ahaaday jannaati cadnin magaaladii jannadeeda wey u dha ilaahay. jazaa'uhum abaalkooda u dha ilaahay oo cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ahaaday jannaati cadnin magaaladii jannadeeda weeye, ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin janno ay ku nagaanayaan oo ayna ka bixaynin. tajri xaal ay dureereysa u dha ilaahay min taxtaha jannadaas hoosteeda, taxta ashjaariha wa qusuuriha weeye faraheeda iyo geedaheeda hoosteeda alanhaaru webiyaaro ay dureerayaan. biyaasha afartaayo aynu kusoo mari jirnay suurat alkasal weeye. khaalidiina xaalihiin kuwa kuwaara u dha ilaahay fiiha jannooyinkaas dhexdooda abadda weligooda u dha ilaahay, sida kuwaasu naarta ugu waarayaan ayay mu'miniintaanu iyaguna jannada ku waarayaan. khaalidiina xaalihiin kuwa kuwaara u ilaahay fiiha jannooyinkaas dhexdooda abadda weligooda u dha ilaahay. radia allahu alla waa ka raali noqday u dha ilaahay, radia allahu alla waa ka raali noqday ahum ayaga xaggooda, ilaahay waxa uga raali noqday daacada ay adeeceen ayaa alla subxaanahu wa tacaala uga raali noqday. sababteeda weeye radia allahu alla waa ka raali noqday anhum ayaga xaggooda u dha ilaahay, wa raluu ayaguna way ka raali noqdeen عن معاني الله إلهي واقفها النقضين حبوب إلهي سبحانه وتعالى عمر صوري وفكر وابيه أي يفرها لنقنا إلهي رهال ونقنا يا حير إلهي سبحانه وتعالى أصدقنا واقفها النقضين حقا ديه لإلهي أوهله أصدقنا وحاولي على خالب ونقنا يا رضي الله الله واقفها النقضين عنهم أيضا حقوضوا لإلهي أهرالو أيضا ويفرها النقضين عن معاني الله إلهي ويفرها النقضين ذلك كاف لصوص يقول إلهي جنوين كاسوية ذلك كاسول إلهي يخل الله الله سبحانه وتعالى ذلك كاسول لمن ذول أي أصر ناغي خشية هبه هبه يستعبه إلهي أخرين كاسو أهلاي وف هبه يستعبه أي أهلاي وعلى إسانة يا مركاسي جسيه أو حسن تاهي تكتير كيس إلهي ودن ورسوه ذلك كاسول إلهي لمن ذول أي أصر ناغي خشية هبه فبيه فعصه الهي خاصة يحبه ويهي الهي أقاب كيف يكبر غي فانتهى عن مأسيتي تعالى الهي إنه عاصي أيون مكاس يفجر سلوه إنسان تربي أيون فجر سلوه إنه إلهي عاصي مكاس يسونه هو هليا محريسة في الجمالة أيون هليا ويهي حرمتها في مركاس يسونه هو هليا ويهي ويهي خاصة مركاسة للي حرسة إلهي سبحانه وتعالى تركه وقال هذه النقضة أدوكنا إلهي رهالي وقت النقضة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. حين نسأل كجيلنا ورد سقاسا هي السقالات او قران كحميد هذه. وردة وحالي الى سورة الزلزال يا ليلى. بجلسات سورة الغمى العالي مكية في مصر السودس. وآياتها اذا هذنا ستر آيات سقال ايرود وي. وآياتها اذا ستر آيات هاي غيالة او سغالة وهي سردة اين مثلا شجرنا سورة الزلزلة يا ليلة وسورة مكي هالي رسول مارك ابن مسعود يا عباد يا جابر ايقران وهي مدننا وحابه ابن عباس يا قتادة يا الهدين وسادر الدين لك سلسة ايضا وحاوية السياق هذا بها اي شعرهم يسعى حصول العقيدة هاي السورة به ومسجد هاي وهي بطوها سياق غير او يهي يهي اهاتوه سورة داني سورة ومسلية. بسم الله الرحمن الرحيم اذا وصي زلزلة الارض اهلذا لجلجلو الالهي زلزالها جلجلد يهذا لجلجلو اذا وصي عيون الالهي زلزلة الارض اهلذا لجلجلو الالهي زلزالها جلجلد يهذا لجلجلو واخرجت الارض اهلذي اي بحسو الالهي اسغالها وليسيال كيبا فقال الانسان انسان كافر تاينئو الى ما لها محالها انتذا محاصد عي يوم اذن ما لنك اقول الالهي تحديثوا كشيكينيسا اهلذو اخبارها اخبار كيب اي كشيكينيسا لان ربك بساد ان ربك رب قاغو او حالها اوحيو دصور كيبا حين او كشيكينيسا ازاي يقول سبحانه وتعالى إذا وصي زلزلة الأرض الذي للجلجلو الإلهي فريسب خلقها جيوي لحيا مساعة تساعده في أخل حركة سبيتة إلى عدوه وأيضا مركز مناسب وهو وقوله إلهي سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرلعة عما أرلعت وتطلع كل ذات حمل حملها وترى الناس سحارى وما هم بالسحارى ولكن عذاب لا شديد هذا وحوي حركة لا تقاسينا بقيام الساعة في ساعة قيام رأسيا مفكرين بغنيه مفكرين قالوا إلى ذي الزلزلة وحي نقول إيسا النقطة الأولى أي نقول إيسا وها أمر قال في ساعة آيات هذا أنه أخينيني وها كله اللي يري النقطة الثانية أي نقول إيسا النقطة اللبات أو بونك الأطلس هاي وحانا أكسين أي راهدين يوم إذن تحدث أخبارها وهي marka hadal waa intaas way isku sidayaano hadii waxa weeye marka hore xarakada ay ku cadoo calamkan la qaraabiyo hadii geedna waxa weeye marka la soo bixiyo qoladii markaas waxa weeye waxay lagu sameeyey ay ku markaatisaysaa oo hadda waxa weeye arlada tan waa la bedelayaa oo arlo kalea lagu bedelayaa samaawaadka waa la bedelayaa o kalea lagu bedelayaa waxaynu qur-aanku soo marnay ilaahay inuu dhahay subxaanahu watacaala yowma tubadalu lardu kayra alardi wasamaawaat barazuu lilahi lwaaxid lqahaar weeye marka hadda wararkan waxaa saas ka dhigaaya waxay leeyihiin qolada sanjaraysa arladu marka ay wax ku markhaatisacayso cinda nafati saaniya weeye waxay markaasi ku qabanayaan hadalka kisa dambeeyo yowma idin tuxadisu akhbaaraha zalzaladana marka waxa loogaga dhigaayo waa nafsada markaasi oo uuladaa qaar ugaga dhigeen waxa weeye nafati ula calamkan oo dhan ayaa la dhaqaajinaya weeye samaawaadka arrada dhammaantooda weeye marka hadda intasoo dhan waxa weeye waa in iswadasiika weeye idaa waktigii ayuu dhi ilaahay zulzilat alardu arlada la gilgilow dha ilaahay xulisad liqiyaami saacati saasaa ugu fiican saacadda inay qunto daraaddeed loo dhaqaajiyo zilzaalahaa gilgilideedii la gilgilow ilaahay macnaha saxiixahaa ashadiid weeye waa dhaqaajinteeda oo daran oo ayada munaafiq ah weeye arlada tan wixii dhaqaajiya wax sahla ma ahan awood ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dhaqaajinaysa oo baabi'inaysa cid makhluuqa oo arlada tan waxba ku saamaysata ma jirto wax kastoo hadda macnaha adduunka lagu samaynaayo wax kasta lagu samaynaayo korkeeda wax kasta lagu qabanayo wax kastoo qumbulada lagu qarxinaayo wax kasta lagu samaynaayo wax loo dhimi kara ma jirto waakhrajat filardu arladina ay soo bixiso ud ilaahay adqaalaha culaysyaalkeeda ay soo bixiso fuuska wixii ku jiray iyo wixii amwaad ahay oy dusheeda kusoo furto haatan marna waanu samaynay waida alardu muddad waalqad maa fiiha watakallad waata ud ilaahay adqaalaha culaysyaalkeeda ud ilaahay wa qaala alinsaanu insaankiina un yidhaahdo insaankaanu waa kii kaafirka ahay oo bacdkiga ku kufriyey maa lahaa maxaa lahaanteeda oo maxaa ku dhacay asagoo intiraaya xaaladdaas weeye maxaa yeele arrin waxay ku tahay uusan filanaynoo ku dhacday weeye tacajub ayuu leeyahay xaaladdaas weeye maxaa yeele arrintaas waktiga ay dhacayso inkaar ma suurtagelaya weeye bal way iska tacajubaya kaliya cajab ayaa ka soo helaya weeye yowma idin maalintaas ud ilaahay waxaa laga bedelayaa idaadii hore jawabdina waa kan tuxadisu way sheekaynaysaa arladii ud ilaahay akhbaaraha akhbaarsigii ku sheekaynaysaa akhbaartaan waxa weeye wixii dusheeda lagu sameeyey oo camal ahoo camalkaasna khayr uu yahay ama shar uu yahay ayay ka sheekaynaysaa intaasa ka sheekaynaysaa lianna rabbaka ud ilaahay bisabi ana rabbaka rabbigaagu ouxaa lahaa uu waxyooday ilaahay subxaanahu watacaala ayaa amraaya weeye sida xadiisku soo aroortay oo waxay ku markhaati kacaysaa o dhahay nabigeena calayhi isalatu wasalaam waxay ku markhaati kacaysaa tashhadu calaa kulli cabdin aw amatin bikulli maa camila calaa dahriha weeye addoon kastoo ragga amba haween ah waxay ku markhaati kacaysaa wax allahale wixii uu dusheeda uu ku sameeyey oo shar iyo khayr weeye xadiiska xadiisu jariir ibni cabdillaahi ayuu ahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam ayaa akhriyo u dhahay jariir aayadatan yowma idin tuxadisu akhbaaraha markaasuu asxaabta wuxuu ku dhahay atadruuna maa akhbaaruha akhbaarteeda waxay kama garanaysiin qaluu allah wa rasuulu aclam asxaabtu waxay yidhahdeen ilahay rasuulkiisaa yaqaan markaasuu nabigu waxa u dhahay faina akhbaaraha an tashadda calaa kulli cabdin aw amatin bimaa camila calaa dahriha akhbaarteedu waxa weeye u dhahay rasuulku calayhi isalatu wasalaam inay ku markhaati kacdo addoon kasta rag iyo haween wixii oo dusheeda ku sameeyey waxayna leedahay camila calaya kada dusheeda waxaasuu ku sameeyey wakada waxaasuu ku sameeyey xadiiskaasna imaam axmed abusnasiis ku wariyey tarmidina waa wariyey xasuna waa saxiix yahay iyo qeyskiisa marka hadda waxa weeye tadribu saas weeye yowma idin maalintaas ud ilaahay yasduru nnaasu dadku way gadoomayaan ud ilaahay ashkaatan ayagoo jamaacaad kala qabsana weeye yowma idin maalintaas ud ilaahay arrintaas ay dhacdo yasduru nnaasu dadku way fulayaan yanfarifuuna min mawqif alxisaab xisaabka mawqifkiisa ayay ka gadoomayaan ashkaatan ayagoo kaqasan weeye mutafariqiin ah waxay ku kala tasan yihiin fa aakidun daata alyamiini ila aljanna mid waxa weeye kitaabkiisa midi ka qaadanayaa jannada ayuuna aadayaa fa aakidun daata shimaali ila annaar midna waxa weeye gacanta bidixda ayuu kitaabkiisa ka qaadanayaa naarta ayuuna aadayaa marka sidaasi ashkaatan ay ku yihiin waxayna markaasi meeshaas uga gadoomaya ayagoo kala tagsan liyuraw in la tusiyo ud ilaahay acmaalahum acmaashooda in la tusiyo liyuraw in la tusiyo ud ilaahay استعمال معاشره أقف والعمل كيسي عمل كيسي أدميره وفتنه كثير في الأخطة إما إلى النار وإما إلى الجنة إنه نارها إيه إنه نارها وي إنه نارها إيه وزنيها لا إنه بغني سوي إذا مرسى الغور فمن يعمل روح عمل فلا مثل ذرة دورة وزن شيئا إلهي خيرا أو خيرا ذره وأرسى يهود إلهي فمن يعمل روح عمل فلو إلهي مثقال ذرة دور عصا وزن كيده أسرار النملة كنالي لأم وحصة فيه الويه خيرا أو خيرا بره هو أسعي أي رأس وابه ويه سواجيس أي أسعي وحي يرقص كما يعمل ونازه سواجيس أسعي الله سبحانه وتعالى أسعي صابنا يا وقال هاي لقمان مرحوين في جزء يا بني إنها إنت مثقال حبة من الجلم فتكون في صهرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وطوله بس وح الله لو اللي سمي أو خيره كيف تصحوا يراداني وحوي ولا أفتع يا وي حتى سووا ويسوا أركا إلهي سبحانه وتعالى أي أخو توازن أي إنسا صلاة قادمة يا وي إلهي مرك وظهور الله سبحانه وتعالى ساس عكس جيداني ومن يعمل روح عصرة بس غالة ذرة دورة أتوزن كيدا شرا أو شرا إلا هو أركا يسو ويسوا أركا ومن يعمل روح عصرة إلهي بس غالة ذرة دورة أتوزن كيدا إلهي إلا هو أركا يا أيضا مرسو حوية حيث شعب التالي حتى مؤمنين فا أيه وحيث شعب في بنيسا وشرد بجي لنيسا وحي يرؤو خير إن الله يريسني خير أدبحيني سوى صدقاء أم بعمل صالحة إن الله يريسمهم هاي النبي أنه وصدها إتقو نار ولو بشكل سنح سنوبة نار خلو سودا سمرجيح هذا والله سلقو فما لم يجيب سب كلمة ضيبة سبت هنا كلمة ضيبة هي ذلك ما يتجيب إساها الدنيا لم بجيهن ويتجيب إساها هاي النبي أنا عايسوا هوده سياسة ومحاضرات جنوبه ده فإن الله من الله ضاربا نوبه استعلان يوده لم بجي مكي سيار يرسال بلاه أسيح مبه وضعيا جراه ولا لقور إياه عبد الله إنه مسؤول هوده آيات دانو أحكم آية في القرآن وهي آيات القرآن خوجة سبيل وقف بدنا وهي أونا خم بدنا وهي بركة آيات دانو آيات حسن آيات أويابنا وهي سعب الأحمر سيخ الليرا وحوده هالي لي محمد الحالي وشود جي الله آياته قوف قوي وعي صوريجي إنجيل بخيرية الزبور هي مرتع السلام شكيل وعنا ويس ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهي بركة الله تصور وحوية عجيب وهي ومن يعمل روح عمل فمثقال ذرة دورة أتوزن كيرا الإلهي سرا أو سرا بره هو أخيا فهذا هو حوية ها سويجي سعيو أخيا مركة ثلاث عياء عملك مدجر يمد ويب إلهي حجي صلى الله عليه وسلم وعنا وحل يسدون عي أيساوي فهذا شيئي حكي وحوية أخي إذا زلزل أخي قرآن سمن قراء القرآن كله وي لكن وحوية بعض استفاقك من مقنسة هو من مقنية مرك هذا عشر شيء إنت أشوف أجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر شيء نوحو قد الأغنية سورة البقرات أو قرآن تصميدة سورة العاديات فرده الهورة سورة الغمة عاضي نسية النصر في سورة الشيء وآياتها إذا هذين إحدى عشاء آية سوية كان آية دوغي رب إن ميسان في الجري نوحى لرسورة العاديات أما صورة العاديات ووغى لغدالي ورب سنوات صورة مكية ابن مسعود في أخوة الله صحابة عياقبة لذلك نوحى سيد ابن عباس إياها سلام فوض وحى عن عبد السينا إياه عبد السلام ونزيل سمرت أسلي صورة سنة إلهي لذلك مرسل إلى هذا وحى السينا إياه حديث الوريي حسنا عليه السلام أياه صندوق بري إياه حق مرسل فعياء يوضري بل ايا مرسى في مقنعين بالين ايضا وحكى ورنا اوصف ايمان لها ايسوس بيهين فسو حاسو بالتالي لسورة ايضا اوبيتين ايسا في مرسى في اي هلين الي جويتين اي عبين ايسا فاس ايا مرسى ساو هالويري سورة ومدن اتبقى الغضاء فلين سواء مكيرين مرسى ايضا سياق هذا اي مرسى في قاسين ما دام وحوالا حوال القيامة يتجرسوا أي مصر في الجراسين بسم الله الرحمن الرحيم بل عاديات الله سبحانه وتعالى وهو قضى رميا أقسام وسبحة سبح وهو قضى رميا هون أول قضى رميا أمور وسبحة وقضى رميا waxaa la weydeynayaa muqtamubihiga lagu dhaaranayo, waxaa la fool xumaynayaa muqtamucaleyhiga ayaa la fool xumaynayaa. Oo ilaahay uu nabihi doono subxaana watacaala ina alinsaana lihadi lasujuudun ayaa ilaahay nabihi doonaa. taas weye markaas muqtamucaleyhi uu meeshaa kaa jawaabo qasamka noqon doona. meeshaan hadda marka waxa weeye waxaa lasoo qadirayaa mawsuufyaal ayaa lasoo qadirayaa, xisaab dhowra ayaana meeshaan yaala. marka waxa weeye intaas waxa lagu qadirayo waxa weeye kubaha ayaa lagu qadirayaa, fuyool ayaa lagu qadirayaa. bismi illaahi raxmaan raxiim. walcaadiyaati, bal khayr fardihi ayaan ku dhaartay ba ilaahay. alcaadiyaati oo hooraayo ba ilaahay, dabxan ayagoo gurfanaayo. walcaadiyaati, bal khayr fardihi ayaan ku dhaartay ba ilaahay. alcaadiyaati oo ba ilaahay oo hooraayay, bal khayr tacduu fi lghaswi weeye, fardaha oo duulaanka ku ordaaya weeye, oo haddana waxaa weeye markaasi gurxanaaya. maxaa yeele farduhu waxay ahaa jireen waxa lagu dagaalamo, waxa markaasi ugu sareeya gaadiidka la adeegsada ayay ugu horay jireen. nabigeenna wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, fardaha foodooda ayaa khayr lagu xiray ilaa yowmal qiyaamata, ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. oo marka lagu jihaadayo jihaadkiisa in ilaah lagu gelaayo. hadda haddii hadee waxa weeye sanco kale ay timidane, iyaduna waxay un markaasi booskii fardihii ayay ka behaysaayo, waxaas un wixii duulaan lagu galo oo markaasi ordaaya oo gaadiid ah ayaa markaasi mar walba waxa weeye ka amaanayaa. walcaadiyaati walkhayri, fardihii aan ku dhaartay ba ilaahay. walcaadiyaati oo hooraayo ba ilaahay, labxan ayagoo gurxamaayo. labxataan macnaha hooridna waa la sameyn karaa, nafkar ay noqoto oo macnawii ay noqoto. dabxanow la ilaahay ayagoo gurxamaayo, ala jowfkeeda salka ka baxaya weeye. markay farduhu ay ordaayaan waxa weeye gurxamaa ka yeeraayo. almuuriyaati oo ilaahay, alkhayri fardihii aan ku dhaartay ba ilaahay. almuuriyaati oo madad hurinaayo ba ilaahay, dabxanow la ilaahay madad hurin. alkhayr suwari naar weeye, fardaha oo waxa weeye dabka hurinaayo weeye. fardaha markay habeenkii ay ordaayaan oo dhul dhagaxa ay ku ordaayaan, meeshii qoobka ay saaraan dhulkaas dhagxaanta waxaa ka baxaaya, waxaa ka saraaya oo ka baxaaya ulil ayaa ka saxaaya. oo waxaad u malaynaysaa meeshaas in waxa weeye dab uu ka saraayo, dhulkaas ayaa waxaa laga arkayaa. haddii habeen mugdi ay tahay, nuur oo ka baxaaya ayaa la arkaaya. taas ayaa markaasaa loola jeedaa. waxa weeye waxyaabaha heesaskoo dhex baxaaya dhagxaanta weeye, markii waxa weeye qolofka qoobkiisa uu ku garaaco ayaa loola jeedaa. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala, falmuuriyaati fardihii madad ka huri inaayaan ku dhaartay ba ilaahay, sadxan madad hurinow ilaahay. oo markii waxa weeye idaa saarat fi lardi daati lxijaarati bibayl weeye, habeenkii markay dhul oo markaasile dhagxaan ay ku soconayso weeye, oo markaasi qoobkeeda ay ku garaacayso ordiiso. falmukiiraati falkhayli fardihi ayaan ku dhaartay ba ilaahay. falmukiiraati oo weeraraayay hadowga, subxan subaxdii weeraraayay. falmukiiraati ba ilaahay, falkhayli fardihi aan ku dhaartay ba ilaahay. falmukiiraati oo weeraraaya cadowga ba ilaahay, subxan subaxdii weeraraayay. fardihii si habeenku isii guuraayaan oy isii socdaan waxa weeye, oy duulaan u isii jicjiraan waxa weeye, subaxdii ayay markaas habeenkaas cadowga kuna loo galo ayaa subaxi weerar lagu qaadi jiray. waqtiga markaasi salaada laga baxo ayaa weerar lagu qaadi jiray. waqtiga oo markaasi aada iyo aada u wanaagsan weeye. marka ilaahay waxa u dhahay subxaana watacaala, falmukiiraati fardihii weeraraaya cadowgaan ku dhaartay ba ilaahay, subxan subaxdii. fa asarna kicinaayo ba ilaahay bihi aydi daalika almasaan weeye, masaankaas oo kaasay cadowga ku weeraraayaan. amase bihi bidaalika waqti, waqtigaas oo kaas oo subaxa nancad boor kicinaa u dha ilaahay. fa asarna kicinaa u dha ilaahay bihi masaankaas amase waqtigaas nancad boor kicinaayo. boor ayaa meesha ka kacaayo. faalisidati xarakatina, xarakadooda dahaansadeeda weeye, say farduhu ordaayaan weeye. fa wasadna dhex gelaayo u dha ilaahay bihi binacci boorkaas, jamcan jamac dhex gelaayo oo kufaara weeye. fa wasadna dhex gelaa u dha ilaahay bihi aydi daalika naqci weeye, doorkaas oo kaasa iyagoo ku dhex jira, jamcan jamac oo cadowga dhex gelaayeen. kuwaasaan ku dhaartay ayuu ilaahay jawaabo qasamku waa kan, إن الإنسان إنسان كافر تهي إلهي إن الإنسان إنسان كافر تهي لهدي هديك لتنويد ومكة تسنب ضمن إلهي إن الإنسان إنسان كافر إلهي لربي هديك لتنويد ومكة تسنب ضمن إلهي من علي سألو ديلا يا كافر هو حوي أو سمع سلاكين مرك هذا إنسان كان وحوي وكافر كالو لجيلا فتقمو من كاهو نعمة إلهي مجيله لأنه أيود إلهي إنسان في كافر كهي على ذلك السلوك السلوك أصوى كفرا بشهيد في قمر حسيه لأنه إنسان في كافر كهي على ذلك السلوك أصوى إلهي بشهيد فمت قمر حسيه إلهي يسجع على نفسه نفسه هو محرس تعايا فأنا سيناي وحيابها أو سنعيناي حياة سيناي إنه كفر إسراء محرس تعايا فإنه أيود إلهي سبحانه وتعالى إنسان يفضل خير خير تجعيل في سوء إلهي مالك لكي إذن ومتدر خالق الحوية إليه مناسقة حتى مالك المرأة هوي فإنه إنسان كسوء إلهي فنوشه يفضل خير خير تجعيل في سوء إلهي مالك أيال ولجه له يفجيد ومتدر نوء إلهي هذه آب أي مرتاسه قاله إجعل يوي لسجيد الحب الله هو مرتاسي يعيل في سعياء قدرا يوصل به مرتفع قبة خيايا عائل قصف الضغط كما الجعل يهو كما ولا جعل يهو وكما خلفين هوي عائل قصف كان وحو الجعل يهو حبيب كيسا حد حسر ايوهي حبيب كيسا يأصوين استارقان مجعلا عائل قصف نوع حوية مجعلا حبيب كيسا انو طارقه أصلا يعلم النيوس السونين والإلهي إذا وصي بأسر الله صدحيه ما في القبور قبورها وحا قصوا نوع أمواده وحسن الله حسريه ما في الصدور ما لها وحا قصوا نوع إلهي إن ربهم رب قادوا بهم عيقا يوم إذن ما لمساس وحبير عليه عالمتها إنه لا يقول سبحانه وتعالى أصلا يعلم النيوس السونين إنسان كافر كهو إلهي إذا وصي بأسر وصبح يوم إلهي وصير وأخرج وي ما في القبور قبورها وحا كفرا ومن الملك أوي فقوريه وصد جرادا لصابح يوم محتر في قيام الله اللي كفرنا فحسن الله حسر يوم إلهي بيين وي وأخرج يا وحا وي لعبي أو بنانك لصابقه ما في القبور اللي عبها وحا كفرنا الغروب وي وهي كفري هاي أما إيمان هاي حدو وحا وي بنانك إيمانيا فعلى قرقر شراء مجلس قفو البعض في جريس السيء هذي جاسين سيدي أيا إلهي سبحانه وتعالى صغفر إيا إن ربهم قد يقول جول إلهي بهم أيها يوم إذن ما لنساس وخبير علي عالمتها إنه يهي جيس الأسلو إلهي مرقى سا إلهي قفو البعض في جاسنية سنة وسنية تعفر كتريسة في جاسنية كتريسة في جاسنية مؤمن كان إلهي عمل في صالحة أيوس جاسنية مرقى سوء مؤسنو إلهي أبارقى مالنسى قادة عيسى مالنسى قيامه يا وحا وي قبتي قلبي فمان اي سجر شيء يا الهي سبحانه وتعالى وكفر لي حين يا بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ من ناسا تبدلين أنا وحالي حين غنيسا وربي بقلية سيداتي وهي أقران سميد هذي سورة الزارعة تبتلك وين إيسي سورد الغم العالي مسيح النصر تبتل بكري وآيات وآيات هذين ثمانية آيات تبتل عادور لهم ربا إن الناس كانت تجدين وحي إلى سورة الثانية أيام إله فهي المناسب أطهي سورة جهد إن سكر وضحني إلهي سبحانه وتعالى مرفوس يا غي بعثرة القبور وراء إلى سكر وضحني سورة جهد إن سكر وضحني نهى الدنيا إلهي وحفظ السمي إن ربهم بهم يوم إذن الخبير فها إلهي فعصينا يا أحوال القيامة قيامة أحوالها معاوي فهو يتبع لنت إلهي لديه سكي وما ذلك اليوم يوم كاسمحيه إلى به تغي هو القارعة قارعة ذي وقال انتفع مرسى مناسب إسويه ربها مرسى وحوي واسورة مكية حيث والإسواء فصنيه لاهي صورها ميسا أصول العقيدة حيث أقول إليه نعوش يديا وإلهي قفردي سيئة وحداني فتحمها taas ay maaragtay u badan tahay iyo markaas bacdi oo kamid ah axwaal alqiyaama ayaa alla noogu sheegaya anugu oo risaala xataa wasta soo gelaysaa. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة في كون الفوضى إلهي القارعة في كون إلهي ما محيحي القارعة في كون إلهي وما أدراك محاسو بيسيي ما القارعة في كون إلهي وحي إلهي لا يقول سبحانه وتعالى القارعة في كون إلهي قارعة وحوي اسم من أسماء القيامة ومرح فلوعة مرحان تقيامة لي الله سيطرع القلوب بأهوالها وامد القلوب كدراع عيسى شدير كدراع عيسى القارعة سعود إلهي كي سوين يسود إلهي ما محيثا القارعة سنسوين يسود إلهي هذا هو حوالي التهوين يعني هذا اللي سيوين هنا هذا هو حوالي القارعة سيهر مبتدئوه ماذا نعيبنا مبتدئك لوه القارعة يا مرسى تخبروها فهوالي مبتدئه ثاني جاي هي في هرب مركاسي خبر وحاوة القارعة سياسية وما أدراك محاسي وليس يوم إلهي الشيخ محمد صلى ما القارعة تنقون يتوحي كاي وازياد تهويل وي في جليد عيال السيس يا جنوية ماذا هرب أولاده من تدواي ماذا معذيذنا مركاسي حوي وما بعد هانا خبر يوم قناني ماذا سرانيذا يخبر كيدنا في محل المسؤول الثاني لأسي أيك الله وما أدراك محاسك بيسود إلهي ما القارعة تنسوين يسوح يسوح محاسك بيسود إلهي هاجي أبي أويسا وقيامره شدد إلهي هاجي أبي أدرانسا وإن مركا سوحا وي لذلك كرا وي فسوحين باقص ومناشاك وي يا يقول سبحانه وتعالى يوم عيودا يوم ذا مركا سي وحاوية تطبعوا عيال السوق الدرية او حوية لقى قارعة ايال لقى سهمية تقرأوا ويصوين ايسا او بإله القلوب قول الهي روما مالين ايكون ايسا يكون الناس حتى ايهان ايام فالفراسي او الهي فرم فرقوا خلانتوت المبسوس او الاسبتي روما مالين او الهي ايا قارعة وصوين ايسا قلوبتا يكون الناس حتى ايهان ايان او الهي فالفراسي او الهي فرم فرقوا خلانتوت المبسوس او الاسبتي فهو قائل جراد وي اي حمد سيرير فهو حوية اي حوالين اوضاله ومرسل حوية او توضحه ان اتجاه الهين يهضب من الارجع يستحجيه ايو وراشن ساس اطريق هان ايان الى مرسل سوى حوية بقابة الوغذيه ايه من المرسل سيوجه يسمرها فلن كل مرسل اسلح بسي اصل عيال هان ايه شدده ما لنت وصدع ايسا وما لنت نبغينا عليه السلام كلام هل سيقظم وها سجيه كنا يكون جمدود حق وحا فول ايه ثم عقود أيها الخلاص في جلد عيسى يوم ما لموا الإلهي يكون الناس دفت أيهان أيان فالفراسي الإلهي فرنفر أخرى المبسوس كل سهدي الإلهي فتكون جبال بورهنا أيهان أيان فالعلم يوم الإلهي كف أخرى المنفوس كل قرد حيي فتكون جبال بورهنا أيهان أيان فالعلم كف أخرى الإلهي المنفوس كل قرد حيي فتكون مندوس ويهي كيف لقرب بحيي او مرخص حقيقة او ضبيس اي هاتيني شوي بلا مرخص من هولا سكها سكتو هولا سكتو هاديا وبعد عياه وحويه ينبر بران اي اخلاق للسمايا مرخص قيام روا بعي ستاسين اخو دعي فهو عالم صن جاهي سبحانه سبحانه وتعالى لا صحيح خرابين اياه مرخص تاسو اي بعده وها صد بينا حساب قيام روا سوف قيامه ملكه ما يدفع ضخ عبادين قنوان لا يقول سبحانه وتعالى فأما من روحي فقلت أي أصلاته موازينه ميزان يالكيس حسنات كيس يا ابن سلم بوحاوي وهو خبطي في آس كيس وحسنات كابطي فأما من روحي أيول إلهي فقلت أي أصلاته موازينه ميزان يالكيس عمل شدو ميزان عياب بطي يا أصلاته فهو ساسيو إلهي في عيسى سمرال أيو أهانيا خالية أو خالية نظر خالية لماذا بحيوه كجرية حتى جمال قلم يفيت خالوي ذات هلاوي حتى أما خلينا واصل أيوه إلهينا خالي وفي أيوه حتى صار واصل سمرين مرضي وصل في فتعين السمرين لا يسوى أن تلمضنا إنه إرجع إلى ربك خالية المهلية واصل إلهي فهو أيوه ده إلهي قاس فيه عيسى كمرال أيوه هانا يا رجي دمر روحي هذا حالية وحاله حياهي فهو أقف كمان إنساهي وما من روحي أيوه ده إلهي خفض أي صوراته موازينه ميزان يالكيسه فعا رجحني يؤاس كيسه يؤاس كيسه يا بخي وما من روحي خفض أي صوراته إلهي موازينه ميزان يالكيسه إلهي فأمه قاس أيوه ده إلهي ضمن كيسه هاوية سنارك هاوية اللي رهدوه قومه فاقول الهي ضمن كيس الناس وهانه هاوية سنارك هاوية اللي رهدوه هاوية يجليه فهوية نارها مدهوه وهو سيسا هاوية وحال الله قمك عباله لغاية عمقها جريد يذا ايا آدي آدي سو فهوه يذا ايا مرسا ايا آدي آدي مارك يعيفه قاله عاية وحا لوري اهل مارسو فهي صفوا بنا يا مارسا فضباسا سنعي صفوا بنا يا marka waxa meesaan imaanaya hawiyada in loo jeedo naarta loo jeedo weeye dabaqadkeedo dhan hadii la isku daro taasi u yiraahdo waxa kale sidoo kale sida dabaqa oo asrus ah maaraha dhan oo markaas lagu cadaabo munaafiqiinta iyo waxa weeye ala turcoon lagu cadaabo hay'ad dastuur ayaanu maaraynaa maaraha sida loo kala leeyahay ayaanu maaraynaa aan soo marnay xumu qasayid ilaahay dumankiisa hawiyada naarta hawiyada loo raado weeye لما اعتراس المحاسو ويسير الهي ما هي هاوية وحيفة واسمي جيدا وي لما هي وما اعتراس المحاسو ويسير ما هي هاوية وحيفة والإلهي لها عبرنا يا نار هي أسلغة بلوم في الله هي هاوية نار نار وي نار تأسوى حامية أخرى البدن نار نار وي والإلهي حامية أخرى البدن تجيب أسلح حرارة وي خرح أسلوه الهي سبحانه وتعالى عبده فك إلهي أن يسلوه نار وحيوه إلهي ناريك كد مركز أولوها يساهي مجد حتى لدي إلهي أياك ظاهر يسوه إذن النار والجرين يا إذن والجنين يا لكن واحد معناها أولوها يبقوها يماهن كدت أولوها وغفصها أكد داره إلهي دا عديثه ألي نادي الدنيا دانو إبقى وبيسن سرن مدقى وان أياه لقى سيقيا كنت هد بساه وعاود أساه أمسر عبد عن أساه فهوي آخر إسجيرا فهوي آخر أيو جيت كيد السماء ياوي قصة ديوه حو أصلاف على آخرية انت أوركو ويسو خجره مرضاه ديوه أورك ويسو فصدعه وبدأ مرتبط أو آخره في الهاية هي إيالا إيا من ألي يهمه وهوي إيا هل هاد دير نصري وحالة فيه وضهاية جيت آخرة لو سرطع ذا في لوكا يدوى ذا أرنتنا ماهن وان لن يرهي هي مرتبط سوان بقهي هي ماهن وقصة لن يرهي وكي جويسة اسم أرنتره بسم الله الرحمن الرحيم فلا تمت خاسر حتى زرتم المغابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد إنميشن في الجيل ورد بقل إيا اللبات وقوان سسميد هالي سورة التصاصر باري إسرسان في السورة ديدي نسية المصر السودسي وآيات رائد هادنا السمانية آيات في جيد آيات ودوي ورد إنميشن في الجيل نوحي إيا سورة التصاصر إيا ليلة وقالها كم التصاصر في المدى سورة الصور فعجل واحد بغانا إلي سورة جنائي سميتها هالي من دار سسية الكل باسم بعده على عاد الله تعالى في كتابه في كل يوم قال لي سنة ان لغم رعاده قال لي الهي كتاب في كل دراسة ايضا مثلا فرصة سورة ان مرة ديسة اسبرد ومسيح وحال وغو حمد دانا اصول العقيد عيال وغو حمد دانا قال لي الهي قتريس مساعين اي ان هو ورسالة وعسي يقيامه لحواله ايه اسبرد ان وغو حمد دانا سبرد مرة سبرد مسيح ويوانا سبرد ايضا بسم الله الرحمن الرحيم قال هاكم هو حائل شغل يوم الهي حتى تصور بالإسلسان حتى زرت منك أتزيارتان أو مقابر قطريات أتزيارتين قال الله سألوا الهي سوف جار دنبو تعلمون وأغادون تين ثم قال الله سألوا سوف جار دنبو تعلمون وأغادون تين قال الله وحى حقه الهي لو تعلمون هداد إذاله يدين علم اليقين يقين علم جاده حداد قال هادين كما هذا نسمى شغول الهينة فقاسر فاس إما بسمى شغول الهينة وقرأونا waad arki oo waad arki ow ilaahay hal jaxiimo jaxiimo ayaad arkaysiin ow ilaahay uma la saalinahaa waad arkaysaan ow ilaahay jaxiimo bayna lyaqiini jaxiimkiisa ayaad ku arkaysiin ow ilaahay uma bacdiyada latusuinna waa laydinka su-aali ayaa laydinka su-aali ow ilaahay yooma idin maalintaas waad arkaysaan ana naxiimi nicmadi adunyada ilaahay idinku siiyey ayaa laydinka su-aalaya ayuuhi ilaahay ilaahay subxaana watacaala istifhaam isagoo ku bilaabaayo oo istifhaamu linkaari watawbiixa ilaahay wuxuu yihi alhaakumu ma waxaa idin shuqliye fagalakum can daacati illaahi ilaahay daacadiisa ma waxaa idinka shuqliye markataasba mari isugu faan atafaakuru bilamwaali walawlaadi warijaali weeye in laysugu faano maa laysugu faano awlaad laysugu faano in laysugu faano ama arrintaas ayaa waxay idinka shuqlisay ilaahay daacadiisa qofkas dadkii mukallafiinta ahay ayaa lala khidaabayaa laakiin waxaa weeye dadkii hore zamanu jaahiligii sida haddaba zamankan kalo isaguna jaahiliya falada ay soo baxday oo jaahiliya sadexadiisa la yidhaahdo oo waxyaabahaas laysugu faanaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka nahinayaa macnaha waxaa weeye ma waxaa idin shugliya faan oo laysugu faano bikasrat alamwaal maal habidiisa iyo markaasi waxaa weeye owlaad iyo rag in ciyaadiisa rabbiku rabbigiina ciyaadiisa takaasurku marka waa tafaa'ul weeye katajaadub oo ka ah weeye laba qofkood dhexdooda ayuu ahaadaa maxaa yeele axaadi sabtayn waxaa la yidhi oo isku faanaayo labada qofood isku faanaysa midaa ninka kale wuxuu leeyahay ana asaru minka maalin acazu nafaran weeye marka hadda waxaa weeye casaanu waxaa weeye takaasurka waa lilcahdi yaa la yidhi maana takaasur adduunyada laysugu faano weeye macaanteeda iyo calaaqaadkeeda markaasoo xuquuqda ilaahayna looga tagay subxaana watacaala ragga ayay isugu fani jireen weeye qaraabada iyo qabiilka iyo waxyaabaha noocaasa isugu fani jireen carabta jaahiliyada hata zirtu intaad ka ziyaaratiin ow ilaahay almaqaabira qafiyaalka waxa weeye inaad dimatiin oo laydinku duugo waa intaas markaas aad sii wadiin amase waxa weeye xadadkum lmowta mowjaasiaad tirisaan takaasuran weeye oo waxaad dhici kartaa dhici jirtaa la yidhi inay qoladii markaas laga rag badiyo oo yidhahdeen hebeli hebeli hebelaanaga mulaha dad dhinta ay tiriyaan xataa markaas tijaaraan weeye waa arrinta jaahiliyada ah oo aada iyo aada u xoolxun weeye oo markaasi habyaalada iyo casriyada xun waxyaabaha keenaaya weeye macnaha hadda xataa zurtumul maqaabira macnaha dhimashada maxaa yeele carabta waxay dhihi jireen fulaanun saara qabruhu ay dhihi jireen idaa maata hebel qabrigiisa u ziyaartay oo amasoo dhinta amasu dadka amwaad ahay ayay tiri jireen ayagoo ku dasanaaya dadka xun ay sukaanayaan fallaa faalow ilaahay sabci weeye sawfa jeer dambow ilaahay taclamuuna waa ogaa doontaan arrintaan caaqibadeeda waad ogaa doontaan o ilaahay tahdiid weeye markaas ama fallaa tacaalow ilaahay sanaa kasii xoog badan tahdiid ka horo sawfa jeer dambe taclamuuna waa ogaa doontaan kuwaa caaqibadkii tafaakurkun weeye kaa tafaakurkiinaan cirib xumada uu leeyahay cinda nasci weeye marka ruuxa laydinka qaadaayo amase qabriga dhexdiisaad ku ogaa doontaan waxyaabaha markaas iska adkeeya nafta oo qofka ruuxa lagula dhigo amase qabriga lagu cadaabo waxaa kamid ah waxyaabahan lagu faanaayo diyaalada lagu faanaayo maalka lagu faanaayo xooga lagu faanaayo waxyaabahaas waxyaabaha qubuuraha laysuga cadaabo ayay kamid yihiin oo caaqiba xumada kalena amase qofka waxaa weeye ruuxa lagula dhigo ayay kamid tahay waa in laga fogaadaa weeye rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay dadki markaasi waxaa weeye qabiil ka faana waxa uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ku kibra yabcasu yowma alqiyaamati fa huwa adalu min alficlaan xadiis ahay maalinta qiyaamaa lasoo bixinayaa isagoo marka kuliisa ahalkan ibaxaar walwaalka la yidhaahdo ama doorsiinka la dhaho rasuulkasa kuliisa lasoo bixinayo allah waxaa xaqa ud ilaahay ow taclamuuna haddaad ogaalaheedeen cilmal yaqiini yaqiinta cilmigeeda cilman yaqiine weeye caqabadan tafaahurkan uu leeyahay bas aqalkani isma shuqloomi lahayn waa waxyaabaha radaa-isha oo aan u badannahay qabiilka iyo khuraafaadka lagu faanaayo weeye latarawunna waad arki oo waad arki ud ilahay aljaxiima marka jaxiimo la yidhaah ayaad arkaysiin ud ilaahay uma latarawunnahaa tasiir weeye waad arkaysaan cayna alyaqiini yaqiinkisaydaad ku arkaysaan maha saari doontiin dadka waxaad ka joogta doona ka joogta waayo waxa weeye qiyaamo indhaha waxa uu saaraya uu geli doonaa naarka jaxiimo la yidhah haddii uusan ka tuuba keenin suma latusaluna waa laydinka su-aalay waa laydinka su-aalay u dhahay rasuulkeen ilaahay subxaanahu watacaala yooma idin maalinta qowl ilaahay canin naxiimi nicmada ayaa laydinka su-aalaya maalintaad arkaysiin jaxiimo nicmadayaa laydinka su-aalaya adduunyada waxaad ku macaansi jirteen caafimaadki firaaqadii amnigii wixii la cunaayo wixii la cabaayo wixii la guursanayo waxaas oo dhan waxa weeye maalinta qiyaamaha laisku su-aalaya waa laisku su-aalaya weye qofna waxaa laga su-aalayaa su-aal istixdaadimacnay ahaanay sababta muminiinta u wanaagsan nicmada ilaahayaa lagu tashkiisiinayaa fakalama su-aal istaxdiid bay noqonaysaa marka hadda nicmada ilaahay ma yaro weye anas waxa uahay markuu soo degtay aayaddaa ninaa istaaga reer baadiyaa markaa ku dhahay anugu waa barhanahay wax nicmahay salamadii saxaa la isbaalaya markaasuu nagu waxa u dhahay hooska iyo kabaha iyo biyaha qabow ayaa tahay kartaa kaasyaa markaasaa nicmada kamid a marka nicmada ilaahay in la yaraysto maahan ilaahay in lagu sufiyo nimcadiisa ayaa la doonaya cid walba saas ayaa laga doonaya ima latasaluna yowma idin maalinta su-aalidinka su-aalo ilaahay can naciimi nicmada waa laydinka su-aalaya casharkeen intaasuu ka og yahay wallahi subxaanahu wa taala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu